مرشحكم لمجلس النواب أحمد عبد المولد دويك، رمز السمكة، نعم للفكر الاقتصادي، ابن كفر البرامون، ابن مركز المنصورة. أحمد عبد المولد دويك، من أجل الطالب والعامل والفلاح، من أجل كل مواطن مصري يسعى نحو الكفاح. أحمد عبد المولد دويك، رمز السمكة، معا لمستقبل مشرق. يا أجمل حاجة في الدنيا في قلبك مصر أم الدنيا، قلوبنا عيوننا بتحبك وليك تقدير. مش عرضك منصب ولا جاه، بتحس جوانا الله هتعلى بلدنا بوجودك يا بشرة خير. انت مصري زينا، عاشق ملنا وأرضنا، أحمد عبد المولد دويك، هتخاف علينا تحس بينا وتراعي ربنا فينا. ما انت واحد مننا، حاسس مشاكلنا وداري بيها، ما توصهوش ده بيحب مصرنا كده كده، وبعد عنينا اللي كرهنا ومعتبرنا عدا، ولا غيرك هيراعينا ويشيل الخير لينا، وهو بكرة جاية أحلى وأملنا كتير. انت مصري زينا، عاشق ملنا وأرضنا، أحمد عبد المولد دويك، هتخاف علينا تحس بينا وتراعي ربنا فينا. ما انت واحد مننا، حاسس مشاكلنا وداري بيها، ما توصهوش ده بيحب مصرنا كده كده، وبعد عنينا اللي كرهنا ومعتبرنا عدا، ولا غيرك هيراعينا ويشيل الخير لينا، وهو بكرة جاية أحلى وأملنا كتير. وبعد عنينا اللي كرهنا ومعتبرنا عدا، ولا غيرك هيراعينا ويشيل الخير لينا، وهو بكرة جاية أحلى وأملنا كتير. يا أجمل حاجة في الدنيا في قلبك مصر أم الدنيا، قلوبنا عيوننا بتحبك وليك تقدير. مش عرضك منصب ولا جاه، بتحس جوانا الله هتعلى بلدنا بوجودك يا بشرة. أحمد عبد المولد دويك.